يقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ويأتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل ثورائي منا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث حول تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نواصل الحديث مع ما ذكره من فتن ومحن تحل في ارض الشام، وذلك ضمن حديث الرجل عن فضائل الشام وعما سيكون في ارض الشام. وبعد ان ذكر فتوحات الشام ذكر ما يتعلق ان شاء الله تعالى بما سوف يقع فيها من فتن وملاح. وبدأ كما قلت في المحاضرة السابقة بالحديث عن فتنة الدجال، وساق هذا الحديث الصحيح الذي يبين فيه ان الدجال سيظهر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفات الدجال وكيف انه ممسوح الوجه عينه عوراء كعنبة طافية، وانه سيمسح الارض في 40 يوما لا يمتنع عنه مكان الا مكة والمدينة وكيف انه سيضلل عباد الله، وان المؤمن الحق سيلقى بلاء شديدا على يدي الدجال. وقلت ان الدجال سيظهر بالشام وسيكون مقتله ايضا في الشام كما سوف نرى من هذه الروايات التي بين ايدينا. فقلت ذكر ابن عساكر هذا الحديث، وحديث قد راينا فيه انه سينطلق بسرعه شديده كالريح التي او كالسحاب الذي استدبرته الريح، ثم ياتي على اقوام يدعونهم الى الايمان به ويخبرهم انه هو الله فيؤمنون به ويصدقونه. وانا اريد ان الفت النظر الى شيء هام، ان جل من سيصدقون الدجال ويتبعونه ويسيرون خلفه هم اليهود عليهم لعنة الله، هم اليهود وسيكونون جند الله، وسنرى هذا في ضمن الاحاديث التي سوف نتعرض لها ان شاء الله تعالى. قلت انه سيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت، وستظهر على يديه خوارق العادات. وقلت هذا ليس من باب التصديق لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان سيأتي دجال بهذه الصورة ويفعل هذه الاشياء وهو دجال نصاب كذاب اشر، تمام، وانما سيكون ذلك بلاء لغير المؤمنين، اولئك الذين سينخدعون به ويصدقونه ويقطعون له بالالوهية. قلت واما المؤمن الحق، المؤمن الحق كما بينت في المحاضرة السابقة لم ينخدع بكونه يأمر السماء فتمطر الارض فتنبت الخرم خرم بما خرب طبعا انها تخرج كنوزها وكذا وكذا وكذا، هذا لم ينخدع به المؤمن باي حال من الاحوال، فكلما رأى منه شيئا قال هذا الدجال الكذاب الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد يقينه برسول الله ولا يزداد يقينه بالدجال. قلت حتى هذا الذي سيقتله ويحييه لانه سيعمد الى مؤمن فيقتله، تعبير واضح،